كونهم سبب وجودي ربنا بيغرس في قلب احترامهم وإلى آخره. ليه؟ عشان ناخد من دي وسيلة، لأن اللي دول سبب وجودك علشان يخلوك تروح للمسبب الأعلى للوجود. لأن بر الوالدين وعرفان الجميل لهم بأنهم سبب الوجود يجعلك على إلف بأن من يتصل بوجودك يجب أن يحب ويجب أن يبر. فننتقل منهم إلى مين؟ إلى الحق الإيه؟ الأعلى. طيب الوالدين أب وأم لما جه يوصيني، المؤدف رش كله ناحية الأم، ووصينا الإنسان إيه؟ حملته أمه. طب التوصية بالوالدين، هات بقى الحيثيات، حملته أمه إيه؟ ومر كرها ووضعته كرها، وجاب كل حاجة متعلقة بمين؟ بالأم. وبس جاب الأب في الدعاء وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنما الحيثية الأولى كانت لمين؟ ليه؟ أما قال لك لأن مشقة الأم في الوليد جاءت وهو غير مدرك لما تفعل، لأنه إما محمول 9 أشهر وإما في الرضاعة وده هو ما يعرفهاش. إنما أبوه معروف عليه واضح كل حاجة، أبوه اللي بيجيبها كل حاجة. يبقى إذن الأم هي اللي تستحق التوصية، لأن عملها معك جاء في وقت أنت كنت عاجز عن الإدراك له. طيب طب وفرد ما دام الحيثية وقل رب ارحمهما كما ربياني، يبقى بنحترمه علشان سبب وجود، هذا واحد. وبعدين تربية. طيب وقل رب ارحمهما كما ربياني، إذن ففي حاجتين اثنين: تبر الوالدين لأنهم السبب المباشر لوجودك وعشان تبقى يعني ممرا على الوجود الأعلى، الأمر سن لهم ربوك. طيب فإذا ربى غير والد يبقى لازم ياخذ الحكم، فقل رب ارحمهما كما ربيان، يبقى لازم ياخذ الايه؟ ياخذ الحكم. اذا موسى ربنا قال على لسان الكلام اللي قال ده، ما جابش سيره فرعون: اني عشت بربي وربكم ايه من كل متكبر. وفرعون يدخل في الايه؟ لان ده قمه التكبر ومدعي الالوهيه. وبعدين يبقى صالحة لنا ولكل دعوة تصيح لكل إلى الآخر، كويس كده. من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، يبقى عايزين اثنين: في واحد متكبر إنما يردعه عن كبره وقسوته وجبروته وطغيانه أنه يؤمن بأن في يوم حيجي الحساب. فإذا كان المتكبر لا يؤمن بيوم الحساب يبقى اجتمع عليه الاثنين، يبقى قسوة القلب وشراسة الطغيان، وهو مع ذلك لا يؤمن بيوم الايه؟ لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى: اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. حينما يقول اني عذت بربي وراح ذاكر اللي بقى ما حدش يقدر يمنع الا يكون مستعيذ به، الله يقول له كويس، أنا بقى مش هجيب لك رسول ولا مؤمن، أنا هجيب لك واحد من قوم فرعون يدافع عنك بقى. شوف إذا إني عزت بربي، يوم ربنا يقول له هجيب لك واحد من إيه؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون. طب ما دام مؤمن من آل فرعون، مؤمن، طب أمال كان متداري ليه؟ بل كانوا يغلفون إيمانهم. ليه؟ علشان ما عندوش قوة يصد بها الطغيان. يقوم يعمل إيه؟ يبقى الإيمان في نفسه. الإمام في نفسه إلى أن تأتي له فرصة يدافع عنه. طب ده المؤمن ده قاعد يقول كلام زي كلام الرسل، منهج لوحده. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ناس يقول لك يكتم إيمانه من آل فرعون، يبقى اكتم إيه ده؟ هيقول ده بيقول إيه؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ومش عارف إيه كتمان إيه ده، هيقول أكثر من اللي بيقول الرسول، مفيش كتمان. يبقى لأنه لو كان الكتمان من قوم فرعون ما كانش يقولوا يكتم إيمانه من آل فرعون، لأن كتم تتعدى إلى المفعولين بنفسه، كان يكتم إيمانه آل فرعون، زي ولا يكتمون الله حديثا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون لا يكتم إيمانه، يمسك قال إيه بقى؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ألا بقى هو ما لقاش كده حاجة أبدا، إزاي دي؟ تتغيظ فرعون ولا لا؟ الله